نصف القطر او بالعرق او بالانجليزي ده radius of curvature. radius of curvature radius of curvature يعني نصف القطر. بصوا بقى الانتيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا له نصف قطر والبوستيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا له نصف قطر. ايه الكلام العجيب ده؟ بصوا يا جماعه القرنية ايه؟ ده الانتيرو سيرفيس وده مين؟ البوستيرو سيرفيس. هسألكوا سؤال، لو انا كملت الانتيرو سيرفيس دايرة تطلع دايرة كبيرة، لو كملت البوستيرو سيرفيس دايرة تطلع دايرة اكبر ولا اصغر؟ اصغر. الدايرة الكبيرة لما جينا نشوف نصف قطرها كويس لقيناها 8 مللي. الدايرة الصغيرة لما جينا نشوف نصف قطرها لقيناها 6.5 مللي. ماشي يا جماعة؟ يبقى بصوا يقول لك ان نصف قطر الانتيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا كام؟ ها يا جماعه تمام. انا عايز اقول لك ايه؟ لما كملنا الانتيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا دايره طلعت الدايره قطرها 16 مللي. يبقى نصف القطر كام؟ تمام؟ لما كملنا البوستيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا دايره طلعت الدايره قطرها 13 مللي، يبقى نصف القطر كام؟ 6.5. يبقى لما يسالك كده في الشفوي اخر السنه يعني ايه يا ابني الراديوس اوف كيرفيتشر اوف ذا انتيرو كورنيا سيرفيس 8 مللي، ما تقلقش الرقم كام، اقول لك يعني ايه؟ يعني ايه الراديوس اوف كيرفيتشر اوف ذا انتيرو كورنيال سيرفيس 8 مللي؟ حضرتك ده معناه ان الانتيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا جزء من دايره قطرها 16، يبقى نصف القطر. تمام؟ طب قول نفس الكلمتين عن بوستيرو سيرفيس. البوستيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا جزء من دايره قطرها 13، يبقى نصف القطر 6.5. الخلاصة يعني ان الانتيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا لما بكمله تطلع دايرة كبيرة، البوستيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا لما بكمله تطلع دايرة اصغر شوية. ماشي يا جماعة؟ radius of curvature يعني ايه؟ نصف القطر. ماشي. طيب يلا حتة بقى الكلينيكال اللي انتوا بتحبوها، بص على الرسمة وهات لي الباثولوجي، بص على الصورة وهات الباثولوجي من اللي انا قلته. انا مش بقول لكم حاجة غير لما اكون ايه؟ انا قلتها. في ايه بالعيان ده بقى؟ واحد بيقول لك مش نايم كويس. بصوا يا جماعه انتوا تعرفوا في ايه يا بصوا؟ لا لا بالعربي، لا بالعربي. عينيه ايه؟ صغيره مش عينيه، القرنيه صغيره. المفروض القرنيه كبيره كده. فالدايمتر مش محترمه كده. صح؟ هنا بقى في ايه مش في الرسمه دي او في العيان ده؟ الكورنيال دايمتر ايه؟ صغير. ده مرض اسمه هناخده اسمه مايكرو كورنيا، يعني القرنيه صغيره. وانا اسالك اول حاجه في المايكرو كورنيا ان مين صغير؟ ها ايوه ايه اللي صغير في الكورنيا يعني؟ الايه؟ الدايمتر اوف ذا كورنيا از سمول. طيب ناخد كمان واحده؟ بيقول لي ايه الفرق ما بين هيتلخبط انت الدنيا، ايه الفرق ما بين 11 في 12 و 6 في 7؟ يعني بص بص لما تيجي تشوف الدايمتر القرنيه هنا ده العيان تقيس كده 11، تقيس كده ايه؟ 12. يعني اجيب الساعه كده العيان ده بنسمي عينيه دي اوكس اي، عين شبه عين الثور. يعني عين ايه؟ تخينه، عين كبيره شبه عين الثور او شبه عين الجاموس. مش عايز الكلام ده دلوقتي، عايزك تعرف هنا ان في ايه بقى؟ العكس، في انكريز في الايه؟ في الدايمتر اوف ذا كورنيا. عشان كده لما نيجي ندرس المرض ده وتيجي سيره القرنيه هقول لك ايه؟ الدايمتر اوف ذا كورنيا ماله؟ قولوا انتوا بقى لما نيجي ناخد المرض ده هقول لك الدايمتر اوف ذا كورنيا انكريز اور ديكريز؟ انكريز. خلاص؟ لا كده الكيرفيتشر هيزيد؟ لا احنا لما نيجي ناخدها بقى الكيرفيتشر هيقل لما القرنيه هتكبر. لما القرنيه كده ايه؟ لما القرنيه العين هتكبر لما القرنيه اتفردت كده الكيرفيتشر هيزيد.

يعني امتى العجز قوتها تزيد او امتى العجز قوتها تقل؟ على حسب ايه؟ على حسب حاجتين. واحد قال حاجه صح، على حسب الكيرفيتشر. كل ما العجز في الامور كيرفت كل ما تبقى اقوى. في حاجه ثانيه، على حسب معامل الانكسار. ار اي دي يعني ريفراكتيف اندكس. كل ما معامل الانكسار يزيد كل ما القدره على التجميع تزيد. طيب السؤال بقى دلوقتي، مين كسب؟ مين اقوى؟ قرنيه اقوى من ليه؟ تعال نشوف الفرق. في فرق في معامل الانكسار. لا، ففي معامل الانكسار هنا كام؟ واحد صح وسبعة وثلاثين من مية. معامل انكسار اللينس كام؟ تقريبا نفس الرقم، واحد واربعة من عشرة. اذا مفيش فرق في معامل الانكسار، الفرق في ايه؟ في الكيرفيتشر. بص على الرسمة بقى دي كده، تلاقي القرنية كده واللينس كده. ايه رأيكم؟ الكورنيا اقوى من اللينس بتجميع الاشعة. ليه؟ فرق في الايه؟ في الكيرفيتشر. because the cornea is more curved than the lens. The cornea is more powerful. حتى يقول لك الكورنيا هي الأساسية في تجميع الأشعة. الكورنيا is the main refractive surface of the eye. شفت المفاجأة؟ طلعت مين أهم في تجميع الأشعة؟ الكورنيا. خلاص ماشي يا جماعة؟ يبقى الكورنيا أقول لك عليها إيه؟ مين أهم؟ الكورنيا كم هي؟ 42 واللينس كم؟ 15. The cornea is the main refractive surface of the eye. ليه؟ لأنها إيه؟ more curved عني. اللي يديك الواحدة مضايقك وأنا عارف. مش ده حاجه عادي يعني. طيب يعني ايه كلمه ايه دايوبتر؟ 42 ماشي، 15 يعني ايه كلمه دايوبتر؟ دايوبتر كده الديفينيشن بتاعها سهل قوي. دايوبتر هو اليونت اوف لينس باور. يعني عندي عدسات 1 دايوبتر، عندي عدسات 3 دايوبتر، عندي عدسات 10 دايوبتر. يعني ايه كلمه دايوبتر؟ هو اليونت اوف ايه؟ اوف لينس باور. وقياس قوه العدسات بنسميها مش فاهم قوي. تعالى ناخد المقطع من الاول. لو عندنا العدسه الاساسيه او العدسه الام اللي هي 1 دايوبتر، ماشي يا جماعه. لو في عندي عدسه قوتها 1 دايوبتر، لو في اشعه وقع بدل اللي وقعت عليها تتوقع العدسه ال 1 دايوبتر تجمع الاشعه بدل دي. عدسه مش بنتكلم عن الموضوع، بنتكلم عن اي عدسه، عشان اي عدسه في الدنيا قوتها 1 دايوبتر تجمع الاشعه البدل اللي على بعد قد ايه؟ على بعد 100 سم متر. يبقى العدسه اللي قوتها 1 دايوبتر قوتها البؤري قد ايه؟ ها؟ 100 سم. يعني العدسه اللي قوتها 1 دايوبتر بتجمع الاشعه على بعد 100 سم. مثال كمان، العدسه اللي قوتها 2 دايوبتر بتجمع الاشعه على بعد قد ايه؟ اقسم مش دي الاساسيه؟ اقسم 100 على الايه؟ على الباور. تجيب البؤر دي البؤر 100 على الاثنين بكام؟ ب 50 سم. يبقى العدسه اللي قوتها 2 دايوبتر بعدها البؤري 50 سم. اخر سؤال، العدسه اللي قوتها 4 دايوبتر بتجمع الاشعه على بعد كام؟ لا قول لي عملت ايه؟ 100 على 4. يعني 100 على ايه؟ 100 على 4. 100 على الايه؟ على الباور. يديك الايه؟ 100 على الباور يديك ال 25 اللي هم الفوكال لينس اللي هي البعد البؤري. ده في عندي قانون اتكتب في المذكرة عشان مش موجود. في قانون اتكتب في المذكرة عشان مش موجود. 100 على الباور يديني البعد البؤري. طب قال القانون ده هنا الباور 4. عايز قوتها 4. وده البؤري كام؟ 100 على 4 تطلع بكام؟ بكام؟ على بعد كام؟ 25 سم. ايه علاقة ده بالموضوع بتاعنا؟ لما اقول لك ان الكورنيا 42 يعني الكورنيا كعدسة بتعمل ايه؟ الكورنيا كعدسة بتعمل ايه؟ بتجمع الأشعة على بعد كام؟ 100 على كام؟ على 42. اللينس بتاعت ربنا كعدسة بتعمل ايه؟ بتجمع الأشعة على بعد كام؟ 100 على 15. خلاص يا جماعة؟ 100 على الباور أجيب الفوكال لينس أو البعد البوري. فهمنا بقى يعني ايه بالظبط الكورنيا 42 ده اهو. أنا كنت بقولها كده وخلاص. يعني القرنية كعدسة كعدسة تمسك السكه كده كعدسة تقول ايه بقى عليها؟ ان بعدها البؤري كام القرنية؟ تجمع الأشعة على بعد كام؟ مش قوتها؟ انت معاك قوتها؟ تعرف تجيب لي بعدها البؤري؟ ازاي؟ 100 على القوة يطلع البعد البؤري. اللين اللي هي كانت 15 ده اللي هي كانت 15 ده يوم بعدها البؤري كام؟ 100 على 15 يطلع البعد البؤري. سؤال مثال، عندنا كام عدسة في العين يا ابني؟ اصبح السؤال ده سهل بقى. قبل الحصه كنت اسالك عندنا كم عدد من العين يزيد؟ عدد واحد. يزيد غير ايه؟ غير ايه؟ اللينس. لا الكلام ده غلط. ده عندي عدسين. نجاوب بقى على السؤال. مش هتجاوب. عندنا السؤال موجود هنا. عندنا كام عدد من العين؟ اثنين. مين ومين؟ كورنيا. ده حتى مين اهم؟ كورنيا. شفت بقى؟ العين كام عدسه؟ اثنين. الكورنيا واللينس. خلاص؟ كده توفق الجروب على هدول. اي سؤال يا جماعه؟ اي سؤال؟ ماشي. يبقى تراجع بسرعه كده بسرعه. هرجع لكم الصفحه اللي فاتت ثواني. يلا تراجع مع بعض. سيب الورق خليك معايا. الباوند اوف الكورنيا وصلت لي؟ مصر من قدام الوصف الصور زيب ديفرنس ازيود وقت خلاص خلص في اللي بعديه استكمز الزاكونية في النص 150 الى 600 وكل ما نروح ناحية البريفري يزيد استكمز مهمة علشان عملية اللي اتخطط ليه خلص حاجة تانية الرينجز اوف كيرفيتشور الانتيرو سيرفيس اوف زاكونية نصف القطر بتاعه كام ثمانية البوستيرو سيرفيس اوف زاكونيا لسه القطر بتاعه كام؟ لسه مظبوط؟ خلاص ماشي. خش على معامل الانكسار. معامل الانكسار بصفه عامه بيساوي ايه؟ سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في المكتب. الكلام ده في القرنيه سرعه ضوء في الهواء على سرعه ضوء في القرنيه الرقم كام؟ 37 من 100 بدون تمام. خلصنا معامل الانكسار. خش على الريفراكتيف باور. يعني ايه ريفراكتيف باور؟ قدره العدسه على انها تجمع الاشعه. القرنيه قدرتها 42 اللينس قدرتها 15 الفرق دي بكلمه برافو عليك هذا اللي احنا كنا كان ده بصراحه تذاكر في البيت ده ثلاث دقايق والله ماشي يا جماعه صلحت معايا دي الحصه الاربع هنسمع كده اصل انا هسمع الحصه اللي فاتت ماشي يا جماعه الكلام ده في البيت والله ما عايز غير ان هي خلص الرمض كله لو قريت ورايا حصه انت بقى بره الرمض ده خالص شوف لك ماده ثانيه بعد كده شوف شرع ده شوف بلاوي ثانيه يعني الرمض عشان تخلصه السنه دي تعال حصه روح اقرا في البيت 10 دقايق 10 دقايق بالساعه كده اقرا الحصه في 10 دقايق وخلاص مالكش دعوه بالباقي الباقي بتاعنا ماشي يا جماعه مطمنين ها شوفوا انا هسيبكم ليه ومش كل دعوه باي حاجه لسه هنسيب بغربه بجد انا عايز اقول لكم على حاجه والله ما شكرا فيكم انا رايح امبارح مبسوط اول مره احس ان طلبه متحمسين كده و لقيت شنطه لقيتها في الروم معرفش بجد انا انبسطت هنا امبارح والله مش عشان حاجه احساس كده جالي الدكتور ده اللي بيقولوا عليكم صح اللي هو اللي كان يجيبه خلاني اجي هنا انا مش جاي هنا خالص الدكتور ده شاطر فيكم جامد السنه اللي فاتت فقررت الفرقه دي بجد يعني ايه الطلبه هنا كويسين فعلا يتحبوا حقيقي معرفش ليه قال كده فريش كده قال حلو مش مجامله والله العظيم انا جميله احسن مجموعه عندي الثاني هو انتم من ناحية البرسوناليتي بالذات من العيال ممكن تكونوا ضايعينك وطلعوا روحي في الشهر انا مش بتكلم على كده انا حبيتكم كشخصيات الناس اللي قابلتهم وقعدت معاهم ده بجد ماشي ولسه وانت لسه شفت حاجه اخوك لو ضربت انت اللي عملتها ماشي يا جماعه ناخد بقى ايه الهيستولوجي اوف ذا كورنيا اول سؤال هو بقى سؤال شهم القرنيه بتتكون بكام طبقه يا ابني؟ 12 هو اي حاجه يعني لا بصوا يا جماعه لو انت ما انتش عارف لجنه شهم ما اتجوزتش يعني فيها عيال ايه؟ لا ايه؟ ولا صدرها كام طبقه القرنيه؟ كام طبقه القرنيه؟ ما تقولش عارف لو انت قلت اي رقم وطلع بعيد قوي يعني هم خمسه ليا ولا بس حلو؟ بقى 35 هيبتدى من ايدك يفتحها بقى في اللي جاي بصوا بيكون 35 اهو كانهم منكم حرامي سموت بجد يا ابني كده مش بجد على اساس ده كلهم بص الراجل اللي قلت مش عارف ايه حيوان خش اللي عليه كده ليه ده بصراحه لو مش عارف ما ايه ما تنطقش مش عارف انت ممكن تسالني في حاجه تلاقيني مش عارف لكن ما ايه انا كده يا مدح خلاص بجد نصيحه من اخوكم مش عارف اللجنه اتلموا انا لم تكن يعني ايه راجل صبور حد هنا من ولاد الاساتذه ده ولاد الاساتذه ده ينفع عيشه حدش من ولاد الاساتذه خالص ايه طبعا براحتي خالص بقى اول سؤال كش تبع شخص أكثر كله أي هذا لا ما عليك يا حبيبي عملت بقى اقعد يا حبيبي عارف انت معلش اعمل عليك ولا تشد عبده حسبي الله ولا نودي حزم عليهم المليون حالاتي نحن نحن نحكي مع نحن نحن نحن نحن نحن نحكي مع بعض طيب بالنسبة للمليون حالاتي يا ترى لو بصينا على الفرنية تحت هنجاب تكون من كم طبقة؟ 35؟ 35 زي اي حاجة في الدنيا اكمل اول لير الدنيا واخر لير ها؟ باقي في الدنيا واخر لير اندوسية طيب كده خلنا اثنين صار الكام؟ صار الثلاث بعد الابتيليا دي ممبرين مهم قوي اسمه باومنز ممبرين بعد دومن ممبرين دي اهم حاجة بقى للستروم انت بطلع كده يعني ممبرين بعد كده الستروم بعد كده ممبرين كمان اسمه ديسمنت ممبرين خليك فاكر ان الدومن هو اللي فوق والديسمنت هو اللي ايه هو اللي تحت ادي الخمسة ليه يلا قولهم بقى معايا اكيد اول ليه يا ضيع اتنين وبعديه دومن ممبرين وبعدين الستروم وبعدين ديسمنت ممبرين وبعدين اهم حاجة عندنا في القرنية هو مين هو الاندوسين خلاص هناخد كل طبقة من دول وندرسها تعال ندرس ايه الابيثيليا اي ابيثيليا على السيرفس يعني الابيثيليا بتاع القرنية الابيثيليا بتاع الديسكين اي ابيثيليا في الهواء دي انواع ايه برضو عليكم 35 سكويمس ابيثيليا يبقى الابيثيليا بتاعنا حوالي 5 طبقات من 5 الى 6 ليرز وفي 35 سكويمس ابيثيليا ايه الفرق بينه وبين الابيثيليا بتاع الجلد بتاع الجلد ايه كيراتين فعلا ينفع يبقى فيه كيراتين الله يتحوش الايه تحوش الفيزا يبقى اهم كلمة بقى ان الابيثيليا بتاعنا نوعه ايه بقى فتفرق كرة ايه نان كيراتيناي خلاص يبقى نوع الابيثيليا ايه خمس او ست طبقات من ال 35 سكويمس نان كيراتيناي ابيثيليا سؤال لو الابيثيليا ده واحدة بتلمس كونتا تريزة هتموقع الابيثيليا واحد بقى ثاني رملاية يلحم في خلال قد ايه بص برضه يهوب اي حاجة بارد ماشي يلحم في خلال 24 اور وده حاجة فظيعة جدا الابيثيليا له هاي ريجنريتيف باور له قدرة فظيعة على انه ريجنريت لو حصل ابريجن او اي خدش في الابيثيليا في خلال 24 اور يكون حصل كومبليت هيلينج عشان يا جماعه ايه رسم الابيثيليا ده؟ متسرع واهود وارعن الكلام ده هيضايقنا هو حلو بيساعد ايه؟ بيهدك ده هيعمل لي امراض كتير كل الابيثيليا بيلحم بسرعه يضايقني ساعات يأذيني هذا الموضوع هو يفيدني في ايه؟ يفيدني في ايه؟ يأذيني في ايه احنا بنقول دلوقتي يعني مثلا يعني عشان بس تبقوا يعني واقفين في الكلام فصدقوني طبعا واحد عنده القرنيه مفتوحه ساعات الابيثيليا من العبيط يروح داخل كده كده كده كده كده كده نحولها لفيستولا صح يبقى ايه يبقى لما يلحم بسرعه ده ساعات بي ايه بدي ايه بتقتلني صح ماشي يبقى الابيثيليا ماله بقى متسرع واهوج وايه زي محمد حنان ماشي طب خليكم معايا بقى يبقى الابيثيليا خدناه وخدنا الريجنراتيف بار بتاعه فاكرين السكنس بتاع القرنيه كام نص خمسين منهم الابيثيليا الابيثيليا فيها مايكرو 50 مايكرو ماشي يا جماعه لقدنا السيكنس اوف ذا الابيثيليا الابيثيليا ذات نفسها بيتكون من خمس او ست طبقات الخمس او ست طبقات دول متقسمين في ثلاثه لير تعال ادرسهم هذا القرنيه اهي وده الابيثيليا اول طبقه عباره عن سنجل لير اوف كولومنر سيل وبعدين اثنين لير تو ليرز اوف بولي هيدرال وبعدين ثلاثة ليرز من الايه بص كده وانت تعرف من الثلاث سيلز دول اسمهم البيزال لير ودول اللي في النص دول يبقى اسمهم الانترميديت لير واللي بره دول رقم ثلاثة يبقى اسمهم سوبرفيشال لير يبقى الابيثيليا شخصيا بيكون من كام طبقة او من كام لير ثلاثة لير بيزال سيلز انترميديت سيلز وصلت لي البيزال سيلز كم لير؟ سنجل لير اوف كولومنر سيلز. هذه سيلز ليستنج على ده على بيزمنت ممبرين. اهم حاجه بقى انها لازقه في هذا البيزمنت ممبرين. اهم ما يميزها بحاجه اسمها هيمي ديسموزوم. دايما الاناتومي الواحد بيبقى غير. اقول لك الاناتومي اقول لك الحته اللي لها علاقه بالامراض ايه الموضوع يعني. بعض الهيمي ديسموزوم دي تبقى ضعيفه ومن العيان ده مع اي ماينور تروما في عينيه يحصل ايه في الايميزيوم؟ يقع ويتكون واحد تاني ويقع ويتكون واحد تاني. يبقى العيانين اللي عندهم الهيمي ديسموزوم دي ويك كل شويه مين بيقع؟ الايميزيوم. ده مرض اسمه ريكارنت ايبيثيليال ايروجن سندروم. اسمه معبر والله ريكارنت ايبيثيليال ايروجن سندروم. الناس اللي كل شويه مين يقع؟ الابيثيليال ايروجن سندروم دول عندهم ويكنس مين؟ الهيمي ديسموزوم. دي ما كده بزي بعدها على الابيثيليال هو يا جماعة اللي انا بحكي لكم عنه. دي كلامنا سيلز بدول ايه دول؟ الهيمي ديسموزوم. دول مين؟ الانترميديات سيلز. الانترميديات سيلز دي يا جماعة حتى لاحظ ان فيه هنا بروسيسز داخله كده هنا اهي نفيه البروسيس دي. يقول لك الانترميديات سيلز لها بروسيس او اجنحه او وينجز ما بين الايه؟ ما بين البيزال سيلز. عشان كده بيسموا اللاير دي يا جماعه الانترميديات لاير او الوينج لاير او الوينج سيلز. يبقى اهم ما يميز دي انها ماسكه ايه الديسموزوم. اهم ما يميز الخلايا دي انها سند ايه ان بتوين ذا بيزال سيلز بروسيس او وينج. يبقى الانترميديات سيلز سند بروسيسز او وينجز ما بين البيزال سيلز. فاضل لنا دول هما مين؟ فور دول بروفيشنال سيلز. اما المميزه ان لها شبكه بدابيس دي صغيره لها حاجه اسمها مايكرو بلاي. المايكرو بلاي دي بتساعد على ان الدموع تتوزع كويس. يبقى دول ماسكين بيعملوا الزوزوم ودول دي ايه؟ بيبعتوا ايه؟ بروسيسز. ودول اللي فوق دول مالهم؟ لهم ايه؟ وكده احنا اتكلمنا عن الايميزيليا. بتيجي نراجع الايميزيليا. ها تراتيفايد سكويما اهم كلمه له قدره فظيعه على الجنريس وهو متسرع وهو اقعد تخنا تقسيم مايكرو. هنا شخصيا بيتكون من ايه؟ من ثلاث دورات. اللي بعديه مين؟ بعد الايميزيليا كومن ممبرين. بص يا جماعه نرجع للرسمه بتاعتنا. هذا عيان وهذا الانتيريوم وهذا الباومنز ممبرين. دي الاستروما ده الديسمنت ده مين؟ الانتيريوم. عشان ما تتلخبطش في موضوع الريجنراتيف باور هحفظها لك انا. الابيثيليوم ايه؟ ريجنراتيف. الباومنز نص يبقى ريجنراتيف نص خلاص؟ ريجنراتيف نص كده. يبقى الابيثيليوم بالنسبه بنتكلم عن الريجنريشن ها؟ ريجنراتيف. يبقى الباومنز ممبرين نص ريجنراتيف. الديسمنت ممبرين ريجنراتيف نوت ريجنراتيف نوت. يبقى الديسمنت ممبرين لو اتقطع ريجنراتيف. الاندوثيليوم نوت او توب ريجنراتيف نوت ريجنراتيف نوت ريجنراتيف. طيب نتكلم على مين بقى؟ الباومنز ممبرين. ما هي خصائص هذا الباومنز ممبرين؟ الباومنز ممبرين ده نون الاستيك ويك ممبرين. نون الاستيك يعني معايا تروما اي حاجه بطل الاستيك مع اي تروما ممكن تتقطع. لو دوران زمبرين ده اتقطع كمل انت بقى. هذا الباومن زمبرون زمبرين نوت كيربل اوف ايه؟ ريجنريشن. لو اتقطع ايه اللي يحصل يعني؟ يلحم بفيبرون. ودي مأساة ليه؟ القرنية اللي كانت ترانسفيرا تبقى فيها ايليا اوف واتش اوف اوفاتير. او مشكلة الباومن زمبرين ان النوت كيربل اوف ريجنريشن. لو اتقطع هيلحم فيبروزس والفيبروزس ده يعمل ايه مكتوبة هنا ايه؟ اعمل كورنيا ايه؟ كورنيا اوفاتير. ايه المشكلة؟ هو الكلام اللي احسن من الابيثيليوم؟ لا ماشي يا جماعه. يبقى لو اتقطع هيلحم مكانه ويسيب فايبروزس. يا ترى الممبرين ده عباره عن ايه؟ بص يا جماعه احنا اتفقنا ان دي مين دي؟ الاستروما. بيقول لك اللي بيحصل كالاتي. اخر طبقات من الاستروما يحصل لها كوندنسيشن وتكون هذا الممبرين. يعني الممبرين ده ما هو الا جزء من ايه؟ الاستروما. سوبرفيشال بارت اوف الاستروما حصل له كوندنسيشن. دي المعلومه اللي المفروض ايه؟ الباومنز ممبرين it is condensation of the superficial layers of the stroma. المعلومه دي مهمه ليه؟ تعرف الستروما مع بعض؟ يعني انت مسكت الستروما كده ومسكت الممبرين في ما بينهم line of separation. الكلام ده مهم قوي. there is no line of separation.

المدينة ده وكيف يعني خمس أو ست طبقات ولا طبقات ها؟ كنت تقول لير وفلات هيكسبوا نزل هنا وقت لا فلات ولا هيكسبوا نزل هو ايه؟ فلات هيكسبوا نزل فلات ولا هيكسبوا نزل على حسب السكشن يعني لو انت واخدين جاب سكشن يبان وايه؟ فلات لكن القرنية ايه؟ لو انت خلعت القرنية وبصيت عليها من ورا اخر لير من ورا مين؟ من دوسي يعني القرنية دي من ورا مش من قدام هتلاقي اوتو؟ هتلاقي الخلايا بتاع الاندوسية مالها؟ ثلاثية هيكسبوا ده ايه؟ يبقى الخلايا في الكاب سكشن الاندوسية تبان ايه؟ فلات فهمت الجرعات وقمت اعمل قدام كده انه كده لو فيها سكشن تمام؟ اكسبوا ده يبقى فلات ولا هيكسبوا ده؟ على حسب الايه؟ سكشن يبقى هو سنجل لاير اوف فلات هيكسبونال سيلز الاندوسية الكاونت مهمة لازم حضرتك في معظم العمليات تبعت العيان يعمل اندوثيليال كاونت قبل ما تمد ايدك فيه تعال نحفظ الاول الاندوثيليال كاونت قد ايه بصوا يا جماعه لما جم جابوا الباك ده الكورنيا من ورا وعدوا الاندوثيليال سيلز اللي في الباك سيرفيس اوف الكورنيا كلها ده هو من ثلث لنص مليون قرنيه من خلف طب عايزين نحدد اكتر لما جينا خدنا 1 ملي متر مربع كده وعدينا الاندوثيليال سيلز اللي جواه لقيناها من 2000 ل 3000 هسالكم سؤال لو الرقم ده ال 2000 ل 3000 بدا يقل جدا جدا جدا جدا ايه النتيجه؟ الكورنيا هتفضل كبير ولا هتفقد الترانسفيرنسي؟ هتفقد الترانسفيرنسي ولا هتفقد الكورنيا اذا انت قلت كورنيا القديم اقل رقم محتاجينه علشان القرنيه تفضل كويسه هو المفروض النورمال من كام؟ من 2000 ل 3000 اقل رقم 400 او 600 يبقى ذا مينيمال نمبر needed to maintain the cornea transparent كام؟ النورمال كام؟ من 2000 ل 3000 بس ممكن يبقى 1000 والعين عايز كويس 700 زي الفل 500 كويس اقل حاجه كام؟ 400 ماشي يا جماعه؟ سؤال سهل ده وده سؤال اساسي بيزك حاجات بيزك يا جماعه لما تسال فيها ما تجاوبش تبقى وحشه جدا في حقك لما يقول لك الفاكشن اوف ذا اندوثيليا في ايه؟ ما تجاوبش صعب قوي اما يقول لك فانكوس نمبر بيزك لكن يسألك حاجات بيزك وما تقولش ما ينفعش. خلاص ليه دايما بركز على الحاجات البيزك؟ كويس؟ لأن دي بتطير الدنيا خالص. يبقى هنركز كده مع بعض الـ function of the endothelium ايه؟ بياخد المية من القرنية يوديها هنا زي الفينيش كده. كورنيال ديهايدريشن أو endothelium اللي هي محتاجة اي تي بي ومحتاجة ايه؟ محتاجة طاقة. خدنا وظيفة الـ endothelium. طب فاكرين regenerative muscle regenerative muscle؟ ها؟ regenerative ايه؟ نص يعني الاندوثيليوم ده لما يتقطع يلحم تاني وبعدين لو فين المقطوع مين اللي هتخش على طول؟ ميه ممكن نحاول نعوض الموضوع ده ازاي؟ زي الخليه اللي هنا تكبر كده الخليه اللي هنا تكبر كده قوم يغطوا الايه؟ ديفكت ده ما يعتبرش ريجنريشن يبقى في حاله حدوث ديفكت في الاندوثيليوم حاجه بتحصل ايه هي؟ مش هايبرتروفي تلاقي السيلز بتسبريد بتزيد في السايز تو كفر ذا ديفكت ماشي يا جماعه يبقى السيلز كل حكايه انها بتزيد في السايز تو كفر ذا ديفكت قلنا الاندوثيليال كاونت مهم صح؟ اسمه ايه الجهاز اللي بنعد بيه الاندوثيليال سيلز؟ اللي هو كده تمام؟ اهو العيان بيحط ده في الجهاز بتاع الصوره دي الجهاز ده له اسم بقى اسمه سبيكولار مايكروسكوب سبيكولار مايكروسكوب السبيكولار مايكروسكوب بيوريك الصوره دي اهو بقى ده اقول لك عليه ايه هيكسبنا مش معنى اقول لك هيكسبنا دي اهو ده المنظر الصحيح او المنظر السليم ده اندوثيليوم سليم في ميزه فظيعه في السبيكولار مايكروسكوب انه مش بيعد الاندوثيليوم سيلز بس يعني مش بيقعد يعدهم بس ده كمان بيوريك شكلهم ليه ده وكان ده يفرق معاك اه لو انا بص على المنطقه دي لقيت الخلايا هنا مالها كبيرة الخلايا هنا كده كبير والباقي عادي اعرف ان الحته دي كان فيها ايه ديفكت والخلايا كبرت عشان تغطي الديفكت صح كلام يبقى في ميزه فظيعه في السبيكولار مايكروسكوب انه بيعد النمبر مش بس النمبر وكمان الايه الشكل الشكل الاندوثيليال سيلز يفرق معاك يا ابني اه لو لقينا الاندوثيليال سيلز كبيره دي كان فيها ايه مكانها ديفكت برافو عليك خلاص يا جماعه يبقى الاندوثيليوم بيعمل ايه؟ الاندوثيليوم بيعمل ايه؟ كورنيال ديهايدريشن الاندوثيليال جاوند بنقوم بنعيده بجهاز اسمه نيكولر مايكروسكوب. نرجع كل اللي احنا قلناه بعدين ناخد الاستروب. ماشي احنا جينا الابيثيليوم ولا انتوا عارفين كده الابيثيليوم تدفايد سكويمس مركزها السخنه 50 مايكرو قدرته على الريجينيشن فظيعة جدا. بيتكون من كام طبقة؟ ثلاث طبقات. الهومن ممبرين اللي قدام ده لو اتقطع يلحم فايبروز ده لو اتقطع مش هيفضل فايبروز بس هيحفظ مكانه كورنيال شريمة. خلاص ماشي يا جماعة تبقى الكلام الاساسي اللي احنا قلناه. خد المين ولا بس خد المين والسترو مش هتعودنا خمس طبقات. خد الايه بس السترو تعالى ناخد السترو ممكن ناخد السترو مع الوقت الفاضي اه هنطلعكم بدري بس ان شاء الله عن المنظر ده مش هتكرر. نحاول نشوف باذن الله معانا يوم الاربعاء الساعه 9 الصبح برضه. انا اخرت النهارده مش عارف الطريق قوي انا بعد كده باجي في ميعادي بالظبط يا شباب في الميعاد الساعه 9 10 9 و10 والحاجه ان شاء الله باجي في ميعادي النهارده. ليه؟ ده انا كمان عندي حصه الاربعاء كويس خلاص الاربعاء الساعه 9 طيب عايزين بقى نشتغل بس صح بقى الحته الجايه من المذاكره تعالوا نبدا بالسؤال بالسؤال بقى احنا يا جماعه قلنا السيجنال بتاع القرايه كلها 50 90% من هذا السيجنال يعني الاسترو ايه يسموها السبستانشيا بروبل يعني هي الاساس هي المين سيجنال اوف ذا كورني. معظم الكورنيا از استرو 90% يبقى 90% من الكورنيا السيجنال اللي معايا از استرو. الاسترو ايه بتتكون من ايه؟ بتتكون من لايرز او لاملي من الكولاجين بوند او بوند 250 لاملي من الكولاجين بوند. عايزين نتكلم على اللاملي والكولاجين بوند دي مرصوصه ازاي. بص يا جماعه لو دي كده القرنيه ده الايه سيرف فلان تحت القرنيه يبقى الطبقات جوه الطبقات بتاع الكولاجين بوند دي مرصوصه ازاي. كل الطبقات مرصوصه كده كده كده يعني علاقتها ايه بالسيرف دي طبقه ودي طبقه اللي وراها ودي طبقه اللي وراها يبقى الطبقات دي علاقتها ايه بالكورنيا سيرف رقم واحد بارلل تو ذا كورنيا سيرف اول حاجه. تاني حاجة علاقة الطبقات وضعفيها ايه؟ بصوا بقى ده الكورنيا السيرف ودي أول طبقة ماشية كده. بص الطبقة اللي تحتها هي ماشية كده. طب الطبقة اللي تحت ايه؟ كده. يبقى الطبقات عاملين ايه مع بعض؟ عاملين زاوية كويس؟ يبقى الطبقات علاقتهم ايه ببعض؟ بيربنديكولار وايتش اذر. يبقى الباندلز دي علاقتها ايه بالسيرف؟ كله ماله؟ الطبقات علاقتها ايه ببعضيها؟ الطبقات علاقتها ايه ببعضيها؟ بيربنديكولار لما الطبقه دي كده واللي وراها كده لازم نص ايه؟ شبكه. صح؟ لازم نص شبكه. سبيسز السبيسز دي سبحان الله ربنا حاطط فيها ماده عجيبه قوي. بصوا يعني ايه قرنيه؟ لما انت قلت هذا طبقه الطبقه اللي وراها من تحت ده كده تلاقي في ايه ما بين البند السبيسز سبحان الله ربنا حاطط فيها مادة اسمها نيوكو بولي سايكلايد او جراوند تاب. اشمعنى؟ اشمعنى ربنا سبحان الله اختار هذه المادة؟ بص لا المادة دي لها نفس معامل انكسار الكولاجين بوند. يعني الضوء لما يجي يخبط مع القرنية الضوء لما يجي يخبط القرنية دي مش هيتعامل معاها لانها ايه؟ شوية فايبر معامل الانكسار هنا زي هنا زي هنا زي كل حته. يبقى الضوء يتعامل مع القرنيه مش على انها شويه فايبر على انها ايه؟ على انها وان بارت على انها وان لين. يبقى ربنا حط في النص هنا ميوكو بولي ساكرايد. اشمعنى؟ ميوكو بولي ساكرايد له نفس معامل الانكسار بتاع الكولاجين بوند عشان كده الضوء هيميت او يعني يتفصيل ويتعامل معاها على انها وان ايه؟ وان لين مش على انها شويه فايبر. قبل ما تفتكر مش موجوده كان الضوء يخبط في الفايبر ده يروح كده يخبط في الفايبر ده يروح كده كان الضوء ايه؟ يتشتت خلاص؟ يبقى سبحان الله في ايه بقى؟ ال in between the fiber او الفايبر دي بتذبح في ايه؟ ايه اللي ما بينها؟ ميوكو بولي ساكرايد. اشمعنى بقى؟ اشمعنى ميوكو بولي ساكرايد؟ عشان نفس معامل الانكسار مهمة دي يا جماعة. يا ترى البندلز دي شكلها في السنتر زي البريفري؟ لا بصوا البتاع في السنتر الفايبرز مالهم؟ قريبين من بعض ومضغوطين قوي يا جماعة في السنتر في السنتر الفايبرز ريجولر اند بيج كومبريس مضغوطين. ايه رأيهم في كل ما نروح ناحية البيج كل اللي يحصل عليهم ايه؟ بيج صح سيبريشن. دلوقتي ان يتكون هنا سبيس ضخمة اللي سبيسز ايه اسمها لم سبيسز او لاكريج. نراجع في السنتر الفايبرز مضغوطين خلاص؟ وريجولر ومرصوصين كويس مفيش فايبرز داخلين في بعض مرصوصين كويس. كل ما نروح ناحيه البريفري كل ما الفايبر تسيب بعض هيتكون هنا لينف سبيسز او لاكري. في ايه في اللينف سبيسز دي؟ في تو تايبس اوف سيل، سيل اتش الاسود وسيل اهي بالايه بالازرق. في تو تايبس اوف سيلز هنا، في واحده اسمها فيكسد كيراتو تايب او كورنيال كوربوسل. طالما في واحده فيكسد يبقى الثانيه مش فيكسد، الثانيه اسمها واندرنج ماكروفاج. يبقى في البريفري اوف ذا كورنيا بيتركز جدا كميات السيل اللي اسمها ايه وايه؟ فيكسد كيراتوسايت اند واندرنج ماكروفاج. تعالى ناخد وظيفه الخلايا دي. بصوا يا جماعه لو فينا كورنيا قصر، كورنيا قصر دي نفسك تحط فيها ايه؟ فايبروزس. نفسك تجيب لها فايبروبلاست تحطها هنا عشان تعمل فايبروزس وهيلي. مين بيساعد الموضوع ده؟ فيكسد كيراتوسايت. لا فيكسد كيراتوسايت دي هي خلية المفروض انها برانشنج كده. ده الفيكسد كيراتوسايت دي اتحولت لايه؟ الفايبروبلاست. والفايبروبلاست تعمل لك الايه؟ يبقى ما هي وظيفة الفيكسد كيراتوسايت؟ تقدر تتحول الى فايبروبلاست او تساعد الهيلينج. يبقى الفيكسد كيراتوسايت او الكورنيال كوربوسل مهمة علشان تعمل ايه؟ بتساعد في الايه؟ في الهيلينج. ليه؟ لانها كان بي ترانسفورد انتو فايبروبلاست. الخلية الثانية اسمها واندرنج ماكروفاج. دي مهمة عشان حاجة ثانية بقى في سال هيلينج. لو فينا انفلاميشن في الكورنيا، الخلايا اللي هي تطلع من دول ايه دول؟ الليمبال بلاد فيسلز. الخلايا دي طلعت من الليمبال بلاد فيسلز كتير بتتعامل مع ايه؟ مع الانفلاميشن. الانفلاميشن خلص يحصل ايه في الخلايا؟ ترجع تاني سوري تم واندرنج. اسالكم سؤال، الواندرنج سيلز تيجي منين وترجع تاني؟ تيجي من الليمبال بلاد فيسلز لو في انفلاميشن وترجع تاني للليمبال بلاد فيسلز. يبقى الخلايا دي بتنسى تخش تخش بالقرنية وترجع تاني، تخش بالقرنية وترجع تاني، عشان كده اسمها واندرنج سيلز. الخلاصة خلاصة الفيكسد كيراتوسايت بتساعد الهيلينج، والواندرنج ماكروفاجز بتخش بالقرنية في حالات ايه؟ هو ده السورس. الفيكسد كيراتوسايت ده السورس الوحيد للفايبروزس. يعني لو انا عنده كورنيا اقصر وعايز الحمها الفايبروزس، ساعات اخلص كل الكيراتوسايتس اللي عندي ولسه محتاج اكتر. مين المنتور؟ في سورس تاني للفايبروزس اهم من الفيكسد كيراتوسايت يا جماعه، الدم. الايه؟ الليمبا الايه؟ بلاد فيسلز. تكتب كده ان بي على جنب. Sources of fibroblasts inside the cornea. قولهم انت بقى عشان تعمل healing of the cornea. Source of fibroblasts منين ومنين؟ الليمبال بلاد فيسلز. والاهم منين؟ الليمبال بلاد فيسلز. ها؟ من الليمبال بلاد فيسلز. خلاص؟ تيجي نراجع للستروما. كم فايب؟ كم فايبر؟ كم كورنيشن فايبر؟ ايه الاوكسجين؟ علاقتهم ايه بالسيرك؟ برد وضع في النص نفس كل الشكلات في السنتر مضغوطين وفي البريفري في سبيسز. والسبيسز دي فيها انواع من الخلايا، واحده فيكسد واحده فيكسد بتساعد الهيلينج، واحده واندرنج عشان الايه؟ ماشي يا جماعه؟ ايه اللي بعد كده؟ الخلايا يا روكر؟ ليه؟ لا ايه دي ازاي؟ درس ايه دي؟ لا خليني اظبط المعيد معلش. لا اظبط المعيد بس ان شاء الله مواعيدنا